ومن مات منهما بطل خياره. الثالث إذا غبن بالمبيع غبنا يخرج عن هذا وبزيادة الناجش والمسترسل. الرابع خيار التدليس كتسميد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وسن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وطوله في الفراش. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن. وإن ترب المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره ووجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده قد أرش كسره. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. ولا يسترق ولا يستقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. السادس خيار في البيع بتقدير الثمن متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. ولا بد في جميعها من عيبة المشتري رأس المال. وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تقديره بالثمن فري مشتري الخيار بين الإمساك والرد وما يزاد في ثمن أو يحق منه في مدة خيار أو يؤخذ رأسا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وإن أخبر بالحال فحسن. السابع خيار الاختلاف المتبايعين فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. ولكل الفسق إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر. وإذا فسق العقد انفسق ظاهرا وباطنا. وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه. وإذا اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين. والثمن عين نصب عدلا يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. وإن كان غائبا في البلد حجر عليه بالمبيع وبقية ماله حتى يصبره. وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفتح. ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد